الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع رحمه الله تعالى، هو شافعي المذهب. وهذا الكتاب مختصر اختصارا شديدا لدرجة الإخلال أحيانا، وللفائدة نتوسع بعض التوسع. فكان الكلام على أبواب الأطعمة في باب المحرمات منها، وسبق الحديث عن جملة من المحرمات. الآن الحديث عن الغربان وأكل الغربان. الغراب لم يرد فيه نص بخصوصه أنه محرم. الغراب لم يرد فيه بخصوصه نص محرم، ولكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فذكر من الغراب والفأرة والحدية والعقرب والكلب العقور والحية. فسمى النبي الغراب فاسقا، سمى النبي الغراب فاسقا. وقال عدد من العلماء إنه يعدو على بني آدم، يعدو ويأكل المستقذرات. فالوجهة الذين حرموا الغراب هي هذه، وهم الجمهور من العلماء. لكن هناك، وأنت تقرأ في كتب الفقه، قد تجد من يقول بأن غراب الزرع حلال، بأن غراب الزرع حلال. غراب الزرع هذا لا يكاد يوجد له في بلادنا، أنا ما رأيته في بلادي، في بلادنا ما رأيت غراب الزرع. لكن وأنت تقرأ قد تتوهم أن غراب الزرع هو الغراب الذي يرى في العقول، الغراب الأسود، فتلتبس عليك الأمور. فأقول غراب الزرع ليس الغراب الأسود المعروف لدينا. غراب الزرع هذا جوز أكله جمهور العلماء، باستثناء رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما الغراب الأسود المعروف لدينا فالجمهور على تحريمه، باستثناء بعض المالكية، ومعروف وليعلم الجميع أن المالكية يتوسعون في إباحة الأطعمة لدرجة أنهم من الممكن أن يصلوا إلى تحليل بعض الأشياء التي حرمت، مخالفين في ذلك الجمهور. في المقابل الأحناف يتوسعون في الأشربة، يعني في أبواب الأطعمة المالكيون واسع الخط في التحليل، لأنهم يغمزون في حديث أحل الله، أو عفوا، حرم كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فتراهم في أكثر أبواب الأطعمة يحلونها، مخالفين للجمهور في ذلك. ومن حججهم التي دوما يحتجون بها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فطبعا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، أي في وقت نزول الآية، والآية مكية، لكن تحريم الحمر الأهلية كان في خيبر، وخيبر في المدينة في العهد المدني. وتحريم كل ذي ناب من السباع، وعدد من الأشياء التي حرمت بالمدينة لم تكن وقت نزول الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، في الذي نزل على الرسول إذ كان بمكة ونزلت عليه سورة الأنعام. فحاصل القول أن الغراب ثلاثة غربان: الغراب الأسود المعروف لدينا هو الغراب المحرم أكله عند الجمهور، باستثناء قلة من المالكية. ووجهة الجمهور في تحريمه أنه من المستخضرات، من الذين يأكلون المستخضرات، ومن كونه يعدو على بني آدم أيضا. الغراب غراب الزرع وأميل إلى الحمار شيئا ومنقار أحمر شيئا ما، هذا يجوزه أكثر العلماء باستثناء رواية عن الشافعية. هناك الغراب زرع مباح، الثاني محرم الأسود. هناك الغراب الأبقع أيضا ما فيه نص عن رسول الله، الأبقع الذي هو أسود لكن فيه بقعة بيضاء يسمونها الغراب الأبقع. هذا الغراب الأبقع ما فيه أيضا نص بتحليله وبتحريمه، لكن أدرجه عدد من العلماء مع الغراب الأسود المحرم، والله أعلم. هذا باختصار عن الغربان. بقيت بعض المسائل، منها ما ورد في قول الله تعالى: قل لا أجد فيما، عفوا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما ضابط الخبائث هذه التي حرمها الرسول صلى الله، التي حرمها الله تعالى أو حرمت على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذه الآية الأقوال قد تتعدد فيها لعدم التنصيص على الخبائث. ما الخبائث التي عناها ربي سبحانه وتعالى بقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، من العلماء من قال: القرآن نزل على العرب، نزل على رسول الله وهو عربي، ونزل على قوم عرب، فالخبائث ما استخبثته العرب، ما استخبثته العرب وقت نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، فرجعوا في تفسير الخبائث إلى المستخبث عرفا عند العرب، فتكاد تكون كلمة آل كل بلدة متفقة على أن أشياء تؤكل وأشياء لا تؤكل. فلذلك رد عدد من العلماء تعريف الخبائث إلى لغة العرب الذين نزل عليهم القرآن وهم القرشيون، باستثناء أهل البوادي، فأهل البوادي قد يضطرهم الجوع إلى أكل أشياء كثيرة مستخزرة. هذا قول. وقال آخرون من أهل العلم: الخبائث المنصوص عليها ألا وهي المحرمات، فكل ما حرم بالنص يعد خبيثا. لكن هذا القول عليه إشكال، أن هناك أمور كثيرة مستقذرة ليس عليها نصوص. إذا قلت لك مثلا الصراصير، الصراصير مستقذرة لدى أهل بلادنا طبعا مستقذرة ولا تؤكل. فالصراصير أنت لا تستطيع أن تقول إنها حلال، لا تستطيع أن تقول ما الدلالة تحريمها، تحريمها تحت المستقذرات. من سندرج أمرها تحت المستقذرات من الحشرات، من المطعومات عموما. هذا هو الوجه. ولهذا نظائر أحيانا على سبيل المثال الشيء بالشيء يذكر تعريف الكبائر، ما تعريف الكبائر؟ قال الصنعاني رحمه الله قولا: ما قال الرسول في أمر كبيرة فهو كبير، ما وراء ذلك لن يقبل أنها كبير، أو ما قاله الله كبيرة فهو كبيرة، ما وراء ذلك لا يقال أنه كبير. فنقول هناك أمور محرمة إجماعا وليس هناك نص يفيد أنها كبيرة، كالزنا مثلا، ما ورد نص يقول إن الزنا كبيرة إلا زنا بحالة الجار، لكن عندنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة، لم يذكر أنه كبير، لكن كلمة فاحشة تعني أنها كبيرة. واحد تزوج أخته، ما عندي نص يقول إن من تزوج أخته مرتكب كبيرة، لكنه إجماعا مرتكب كبيرة. فترى أن كلام الصنعاني في الظاهر الأول في الكبائر هو ما نص عليه أنه كبيرة، كلام ظاهره القبول، لكن عند التحرير تجد مئات المسائل هي كبائر، كما قال بعض العلماء هي للسبعين أكبر من أقرب منها إلى السبعين، أقرب إلى السبعين منها إلى السبع، فسزيد أولى بالقبول. فلذلك صاغوا الكبيرة بصياغة عامة أشمل، وهي أعني الكبيرة ما جاء فيها نص أنها كبيرة، أو ما توعد فاعلها بلعن أو غضب من الله أو بعذاب من الله، أو قيم على فاعلها حد من حدود الدنيا، أو قيل فيه أن الله لا ينظر إليه، قيل فيه أن الله لا يكلمه، كل هذا أو ليس منا، كل هذا كل ما قيل في هذه المقولات يندرج تحت الكبائر. ولذا الذين صنفوا في الكبائر أوردوا كل هذا، أوردوا كل هذه المذكورات. فهذا لتعريف الكبيرة أضبط، والله أعلم. كذا في المستقذر في الخبائث نفس الشيء، كل ما استقذرته العرب يدخل في هذا الباب. واحد قد يقول لك لا، الأوروبيون الآن لا يستقذرون أكل الصراصير مثلا ويطحنونها ويدخلنا في البروتينات ويطحنون كل الحشرات ويدخلنا في الأطعمة كالبروتينات. فالجواب أن هذه المستقذرات ما كانت العرب تعرف الذي نزل عليهم القرآن أنه من الخبائث، والله أعلم. منهم ما نضاف إلى المستقذرات هذه الخبائث في التعريف المستقذرات الضارة أيضا التي تسبب ضررا، الحديث الرسول لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. هناك القول في حشرات الأرض، حشرات الأرض كثيرة جدا، في حشرات الأرض خنافس، حشرات الأرض من حشرات الأرض ديدان، حشرات الأرض كثيرة ومتعددة، من الذي ورد فيه نص كذوات الأنياب من السباع، العقرب مثلا والحية من ذوات الأنياب، لكن في ليس من ذوات الأنياب لكنها مستقذرة، الديدان والخنافس والصراصير والأشياء، الزواحف، الوزغ، والوزغ تقدم الكلام عليه. فهذه عند الجمهور محرمة، إلا أن بعض الملكية أيضا أحلوها على نهجهم في التوسع في المباحات من الأطعمة. أكرر، الأحناف متوسعون في المباحات من الأشربة، والمالكية متوسعون في المباحات من الأطعمة، وهذا نظمه الناظم والله أعلم بمنهجه لما قال إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه إلى أسلمه. قال فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. فالمالكية في الأطعمة والأحناف في الأشربة. فالجمهور في حشرات الأرض على التحريم لأنهم أدخلوها تحت تحت الخبائث، والملكية على نجيم في تفسير الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية. حشرات الطيور، حشرات الطيور الذباب، النحل مثلا، الفراش، كلها عند الجمهور حرام باستثناء الجراد. حشرات الطيور غير الطيور المعروفة، فالحشرات من الطيور محرمة عند الجمهور، أدرجوها تحت الخبائث إلا ما جاء نص في حلة، ومنه الجراد لقول النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا لقول ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان، من ميتتان في السمك والكبد والطحال، عفوا السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولي حديث عبد الله بن أبي أوفى غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 غزوات أو غيره، نأكل 7 غزوات نأكل الجراد. هذا عن حشرات الطيور. الخفاش الخفاش عند الجمهور محرم، إلا أيضا عند المالكية أنه مكروه ليس بمحرم، والأحناف يبيحونه. الخفاش معروف، خفافيش أعمى النهار بضوئه وافق قطع من الليل مظلم. هذا ما يتعلق بالأطعمة، بارك الله فيكم. ننتقل إلى الدرس الآخر، وهو درس مشكل الآثار، وفقنا الله وإياكم.